ولكن يعني في العدد يعتبر ايش المحلوف هذا المحلوف هو الموصوف ويونس العدد وتحذف التاء في العدد باعتبار الموصوف المنفي لا باعتبار ارتفاعه امثال وين يعني قاعدة قلبة وله عصر يعني تقول نعم تقول الإنسان ليش عشو العدد هنا بجبة التاء نعم المعدول مذكر والمعدول ليش أمثالها مذكر ليش يحل في الموصوف لأن الموصوف المحذوف هو المعتبر لا تعتبر الصفة الأمثال أعطيها مؤنثة كذلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها مؤنثة هذا كلام موصوف نحن نقول لك لا حول ولا قوة وتلك الأمثال نضربها هذا غير ما حذفت نعم هذا نضرب هذا معناه وها هذا يعتبر ان هذا جمع وكل جمع مولف تلك الامثال نضربها المثل المذكر يا شيخ هذا كلام طيب اذا معتبر هنا هذا لا يعتبر في باب العدل يعتبر المحذوف أيوة الموصوف يعني ننظر الى المحذوف لا ننظر اسمع كمان جاء كمان لان المثل مذكر وتقول عندي ثلاث ربعات بالتاء ليس تقول ثلاثة ربعات بالتاء ما عندنا ايش ربعات هذه مفرد ربع لا الحمد لله بالطاء وقدرتها رجالا وبتركها جزء بها وزان وقدرتها نساء لأنه يطلق على الرجال والنساء واضح ولهذا يقول ثلاثة ايش ثلاثة دواب أضح ثلاثة دواب ليش ليش العدد هناك ثبتت فيه التاء مع أن المعدود دواب هذا مؤنث لأن مفرده مؤنث دابته نعم اعتبر المعنى المعنى وهو ما لا إذا قصدوا الذكور ونواوها المعنى يا شيخ لأن مقصد الذكور لأن الدابة صفة في الأصل كأنهم قالوا ثلاثة أحمرة دواب هذا ثبتت التاء هذا في المعدود في العدد لأن الآن المعدود هذا المراد به المغفور به الذكور لأن الدابة صفة في الأصل فكأنهم قالوا ثلاثة أحمرة دواب إذا العدد هو الذي يقدم هذا الرجال والنساء الدواب نعم وصناعة كمان ثلاث دواب إذا أردتوا الثاني ذكورا نعم بترك التاء بترك التاء مجرى والدابة مجرى الجامد وصناعة ثلاث دواب ذكوري بترك التاء لأنهم أجربوا الدابة مجرى الجامد ولا ينزونها على موقوشها هذا كلام طيب فصل الأعداد التي تضاف اسمعوا لا أخبار هذا الباب باب العدد هذا يحتاج كثير من طلبة العلم ما يفهمون ربع الشيخ الحي ما لم مفرد ربع الشيخ مفرد والشيخ ربعته إذا أردت به الذكور بالطاء إذا أردت به الإناث قدرت هذا المطلوب المعدود بالعدد ايش معنى ربعة؟ الذكور والإناث نعم ولكن نعم ربعات على صفر على على نيتك على قصر المتقدم إن أراد به الذكوع ربعاتها يقول ثلاثة ربعات. الأدب هو الذي يفرق يميز بين. نعم هو هو. إيش معنى ربعات يا شيخ؟ إيش معنى ربع؟ أنا مستوي القارب. إن قدرت الربعات هذا نساء وبتركها إن قدرت نساء. نعم. ولهذا يقولون الثلاثة الدواب التالي لا تسأل الذكور لأن الدابة صفته بأصل فكأنهم قالوا ثلاثة أحمرت الدواب وسماع ثلاثة دواب ذكور بترك التاء لأنهم أشرب الدابة مجا الجانب فلا وجهون حرام وصلوا الأعداد التي تضاف للمعدود هذا كان لا تمهيد عشارته وهي نوعان أحدهما الثلاثة والعشرة وما بينهما وحق ما تضاف إليه أن يكون جمعا مكثرا ولا مكثرا كمان من ابنية القلة كمان إلى أكثر وثلاثة أحمد وأربعة أعبود وسبعة أبحار وقد يتخلف كمان كل واحد من هذه الأمور ويضاف إلى المفرد يضاف إلى غير جمع القلة أو إلى المفرد ذلك هذا إن كان مع شعماته تضاف إلى المفرد مع الشيء إن كان من أبا قد يتخلف كل واحد من هذه الأمور الثلاثة ويضاف للمفرد وذلك إن كان من أبا نحو ثلاثمية المفرد مفهوم لا معنى بالضرورة قوله ثلاثمية ويضاف لجمع التصحيح في مسألتين إحداهما إيه أنهما لا تفسير الكلمة هذا ما جانا بمعقل السماوات وخمس صلوات هذا ما له تحسير هذا ما له جمع تحسير ويضاف الى اي سبع سبع بقرات مع بقرات ويضاف لبناء الكسرة في مسألتين لهما انهما لا بناء القلة والثانية ان يجاور والثانية سموات هذا جمع وان الثاني مشي الثاني أن يجاور ما أمل تكفيره سبع سنبلة إنه في التنزيل مجاور سبع بقرة نعم لذلك يؤتى بجمع في الثاني إحداهما أيهما لا كمن بلا القلة نحن ثلاث جواري جارية ما لها قلة وأربعة رجال ما لها رجال هذا القلة وخمسة دراهم ما لها قلة والثانية أن يكون له بلا القلة ولكنه استاذ قياسا او سماع وينزل من ذلك منزلة المعدوم الاول ثلاثة قروء ان هذا له جمع القلة ولكن استاذ قياسا وسماع أقرا إن جمع قرئي بالفتح على أقرا إن هذا شاب والثاني نحن ثلاثة شسوعي الناس قليل الاستعمال هذا او سماعا انسان السماع اقول لكم هذا الكتاب العدد في هذا الكتاب احسن من العدد احسن من الاشمون ماذا خلي الاشمون الاشمون فيه يا يعني. ما هو من العقيد احسن من العقيد جابنا كثير يسموني هذا جنس له فيه طيب النوع الثاني الربيع النوع الثاني المية المئة والألف وحقوهما أن يضاف إلى مفرد المئة والألف هذه الأرض يا طيب نحو مئة جلدة مئة جلدة وألف سنة وقد تضاف المئة إلى جمع كقراءة الأخوين حمزة والكتاي حمزة والكتاي نحو ثلاثة ولبثوا في تقييم ثلاثة من أجل الجنين وأتوه من المدينة هذا لا أدري نعم لكن نادر هذا لا تقل نادر ما هو نادر نادر لا تكتب هذا الشيء جاء في القرآن تبعية سماعية نعم قرأت حمد طبعي قرأت نافع لا عندنا هم رجعنا نافع أقول لك طبعي قرأت هي المدينة الشيخ رجعنا نافع وجدنا غير منوهية يا أخي خلني راجع رافع ونازع عندنا عند العلماء هنا قرأت نافع هي التي نحفظ يعني حفظنا بها القرآن مطبوع عندي مصحف يا روح لا تجاهل نمشي انت ولا صاحبك لا تجاهل نعم هذا منور وقد تميزوا بمفرد منصوب مية اذا كان شاعر اذا شاع الفتى مئتين عام يا عاش الفتى مئتين عام هذا لا مئة ونصف للصديق أبوه ومئة بجمع نزل القدر يا شيخ هذا مثل قوله وطبقا نفسه يعني هذا هناك يعني شاذ أتى به معرف قصره إذا تجاوز إذا تجاوزت العشرة اسمع عدد المركب إذا تجاوزت العشرة جئت بكلمة مركبتين الأولى يسمى الليل لا وهو التسع وما دونها وحكمت لها في التسكير والثاني بما ثبت لها قبل ذلك قبل التسكير وأجلت الثلاثة والتسعة وما بينهما على خلاف القياس وما دون ذلك على القياس دون ذلك يجمع ما هو واحد واثنين واحد واثنين واحد واثنان وثلاثة إلا أنك تأتي بأحد وإحدى مكان واحد وواحد وتبني الجميع على الفقر جزئين هذا إلا اثنين وثلاثين وتعريبوهما كالمثنى. وإلا ثماني فلك الياء. وإلا ثماني. فلك في ثماني فتح الياء ثمانية. وإسكانها ثماني. ويقول حذفها ثم مع بقاء كسر النون ثماني. ومع فتحها ثمان. إذا في أربع لغات. نعم فيها لغات. أربع لغات. والكلمة الثانية العشرة. هذا في التركيب. هذا الكلام هذا كله في التركيب. في التركيب. ثمان في التركيب. ثمان عشرة. والكلمة الثانية هذا الدليل على أن الكلام هذا في العجل العشرة وترجع بها إلى القياس التذكير مع المذكر والثاني مع المؤنث وتبنيها عن الفتح مطلقا إذا كانت وإذا كانت بالتالي فتنتهز تشينها في لغة الحجاز عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة وكثرتها في لغة تميم عشرة وبعضهم يفتحها عشرة يفتحها عشرة بنات الحاصلة إذا كانت فيها التاء عشرة فيها ثلاثين هذا هذا هذا وكذلك وليال عشر وسكون وليال هذا الكلام هذا لغات هذا إذا كانت إذا كانت الشيخ أبو عبد الله وفيها كمان ليس ومركب هنا ليس الذي قلت الآن ليس هذا عشرة ثانية وهذا مع التركيب الأحكام هذا مع التركيب يا شيخ إذا لم يذكر المميز في العدد المركب ماذا نصنع؟ كما في قوله تعالى عليها تسعة عشر تقدير ملكا طبعا أتيت بها ثم أتيت بالجواز ممكن يقول لك مقدر فأتيت بالجواز ما يمكن يكون تمييز مقدر عشرة سكورة يرجع القواعد عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة وقد تبين مما ذكرنا أنك تقول أحد عشر عبدا واثنى عشر رجلا بتكثيرهما وثلاثة عشر عبدا بثاني في الأول وتكثير الثاني وتقول إحدى عشرة أمة وثلاثة عشرة جارية بثاني فيهما وثلاث عشرة زارية لتكثير الأول وتكثير الثاني ماذا يقصد في كل هذه المواضع تذكير الأول والثاني ماذا يقصد ده كان مركب طيب ماذا يقصد في الأول والثاني أين هنا إيش الأول والثاني ثلاثة عشر عبدا بتأنيث الأول الأول هو ثلاثة عن الثاني يقول التاء عليه لكن لا تفيد كيف يقول بتأنيث يا شيخ؟ هنا يعني كل ثاني معناه دخلت فيها التاء لكن ما تفيد التاء لا أخي اسمك أنت أنا من البارح إلى اليوم ترجعني بهذا الكلام مو سنة قلته ليش ما قال بإدخال التاء في الأول؟ ما شاف ما الفرق بينه وبين أيوة نعم ليش ما قال ما جاءت إلا التفريق بس هنا قال حكم بالتأنيث يا شيخ ما قال نحن ما نقول الثاني هو ثلاثة عشر رجل هذا مؤنث لا مذكر طيب ليش تقول الثاني هو قال هذا ما نقول أنت قلت هذا هو موجود هنا. ولو موجود هذا المرابي هذا على غير ما صحبته نصبه الأولى ما على غير ما صحبته، ولكن ما تبغي تقتبي أحد. ولذلك أنا ما أجيبكم ولا ترجع لي بهذا الكلام، وخليني أسود الفائدة من البارح إلى اليوم. أيوة. نقف على هذا ولا تبغي تفعل. أنا قلت لك هذا معناه التفرقة. ابن مالك قال ثلاثة بالتاي قل العشرة في معد ما أحده أحده مذكرة للتفرقة. نعم هكذا، ولكن ما تبغي تفعل هذا، أنت تقول بالثاني. هذا ما يقول ابن هشام. ابن هشام يقول هذا. ولو قال ابن هشام ما يريد إلا ذلك. أجرك على الله. أنت كمل على فيك. قل خلي يجب وخليني أنا أود أن أخلي. وحجبت الطاء يعني الجزء الأول يعني وتثبت الجزء الثاني إذا كان المعلوم مهم. هذا حق الطاء في الأول وإثبات الطاء في الثاني يدل ذلك للتفرقة بين العدد الذي يعني تميزها مؤنث ومذكر. هذا الذي حمله عليه العلماء، وهذا الذي كمان مفهوم. قال الشيخ ليش قال هنا بتذكير الأول؟ ليش قال بتذكير الأول هنا؟ تذكير هذا معناه حتى التافي فيه. نحن مو معناه ولا هذا ثلاثة عشرة امرأة هذا عذبت التافي ثلاثة، هذا معناه مؤنث مذكر. الشيخ ولا شك أنه قصد بتذكير التاء بتذكير الأول قصد لفظه. إيش لفظه؟ ما به الثاني. ايش فكرت 13 امرأة هذا معناه مذكر. يقول لك بتذكير الأول. نعم. على هذا مفهوم عند الناس انها مذكر. نعم مؤنث. طيب ليش هذا الذي يقول؟ نعم فهمنا. حذف الطاء هذا المراد بحذف الطاء ولا بتذكيرها ولا بتانيثها، المراد بها التفرقة. خلينا نشرح. أنت وهذا من البارح إلى الآن، وخليني أنا أمس. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أمشي أمشي. بثاني فيهما اثنتا عشرة زائدة بثاني فيهما. أيوة. هذا كمن بثاني فيهما هناك في محل اثنتا عشرة زارية لأن هذا مؤنث. وأما في الثاني في في في إيش يعني عشرة يعني ثلاثة عشرة هذا ما هو ثالث ولا مذكر. كلها في البخاري كلها مبني. لا لا لا ثلاثة عشرة زارية لتسكين الأول ثلاثة معناها تسكين وحفظ التاسع التسكين الأول والثاني ثاني. نعم ولكن هذا المراد به بتسكين الأول لا وقذبت فيه الطاء للفرق وثبتت في الثاني من الفرق بين عدد المذكر والمؤنث. إذا جاوز لدينا فرق العقود إذا جاوز فإن جاوزت التسعة عشر التذكار التسعة عشرة في الثاني استوى لفظ المذكر والمؤنث مثل تقولون عشرون عبدا عشرون امرأة عشرون أمة عشرون فقرة هذا مفهوم إلى تسعة وتمييز ذلك كله هو مفرد موصوف. قال الله تبارك وتعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا كوكب إن عدة الشهور عند الله 12 شهر عند الله هذا متعلق بواجب الحسن حال حال حائلة عند الله حالة حال. أنا شفت تفسر اليوم قال لك حال حالة تعلق الظرف المضاف متعلق بواجب الحسن حال وين أصحاب الحال أقول حال عدتها مضرعة مضرعة عدت الشوهة والعاملين إن صح عامل معنوي لا معنوي إن هذا معنوي إن معنوي لأنه يتضمن معنى الفعل معنوي من تلك الجهة كأن كمان عامل معلم تلك يعني وأكل ها أكل يعني لا هذا أقول لك معنوي هذا لأنه تضمنت الفعل معنى الفعل لا حروفه إنما رصب الاسم تبع الخبر إيش ضمرت معنى الفعل معناته توكيد وعدم نعم أنا وكيل نعم ليش فقط حروف هذا كله ليت كليت ابنه وعامل أسمع قال لك وعامل ضمينا معنى الفعل لا حروفه لا يعمل فتلك ليت وكأن ولد أنه كان تضمها معنى أشبه يا شيخ أشبه الفعل حال حال قال لك حال لأي شيء يعني العدة هذا من عدة الشهور لا أقول لك الشهور هذا الشهور حال الشهور هذا هو صاحب الحال حالك من الشهور هذا عند الله طائلة عند الله 12 شهر شهر متميز يا شيخ لا قلت لك حال شهر تميز ما متعلقة بعدة المصدر يا شيخ ما هو متعدد ما هو متعدد رأيناه في التفسير أيها خلوني عدة الشهور عند الله قائلة على كونها كائنة حال لا ما في كلام الشيخ قال لك حال المفسر لا ولو كان هذا مؤنث كائنة عند الله هذا لا هذا من جهة العدد أما من جهة كائنة لما كانت جمع لا لا يا أخي ما هو في باب العدد يعتبر وأما في كل شيء ما يعتبر لا تعتبر هذه القاعدة أنا قلت لا بس في باب العدد هذا لا يعني نعم أمشي على ما قلت لك هذا الصحيح نعم كائنة الحالة حالة كون الشهر هذا كائنة عند الله 12 شهرا اسمع زي ما قلت حال المضاف المضاف إليه رجع للتفسير كل شيء رجع للتفسير طيب وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة أربعين ليلة هذا أربعين هذا شعابه أيوة يا شيخ موصل أنا حتى أصحح ما أخطأت فيه بالأمس لا بالأمس أنا أخطأت تخيط علي بأين عيابه لا يولي بأين عيابه تتم ميقات ربي أربعين بالأمس أخطأت فيه لا أنت يا فهد وقف ها وقف ظرف ليش تقول ظرف؟ يدل على الزمان ايه؟ يدل على الزمان وتضمن معنا فيه؟ نعم في الأربعية الحياة لله وعربه بعضهم ظرف وعربه بعضهم طيب تم إن مفعول تم أما هذا تتعدى تم ميقات ربي تم تتعدى يا شقيقي لا بين المفعول ايه؟ تم تتعدى ان الله الماضي واتممناها ما تتعدى لازم فعل لازم تم اتم هي التي تتعدى لا في القران هنا تعدت اتممناها بها فان اتممت عشرا نعم فان اتممت عشرا فمن عندك فاهم قلنا تم ميقاته تم ميقاته فاعل فاعل ميقاته لا أخي أسبق أنت وأتم مناها أتم مناها إذا دخلت عمدة النقل تتعدى طيب تم ميقاته تم ميقاته تم ميقاته تم لازم فعل ما ميقاته فاعل فاعل أسبق أنت قلنا تم ميقاته قلنا تم ميقاته منهم من عرب حاله نعم حال من اي شيء من ميقات ميقات كيف معرفة حاله له مضاف اي نعم ان هذا اخي له 99 عجزة واما قوله تعالى